الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حيان الصلاة حيان الفلاح الله أكبر الله love.